بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مواهج للإنتاج الدولي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز للمصحف المجود بصوت القارئ مرضي شرف الدين أبو هريرة. هذا الصوت النادر حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة يونس. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بينهم يوم القيامة ولقد بوأنا فاختلق حتى جاءهم العلم إن ربك يحكم بينهم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن قلت في شيء مما أنزلنا إليك فاسأل الذين من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فستكون من الخاسرين

فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء إنما يضل عليك وما أنا واصبر حتى يحكم الله واصبر واصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليك وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إلي. قل يا أيها الناس قد جاء واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واصبر حتى يحكم الله Oh, للإنتاج الديني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.